إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا الليلة عن علم جليل من أعلام التابعين، وهو الإمام طاووس ابن كيسان، طاووس ابن كيسان الفارسي رحمه الله تعالى. طاووس ابن كيسان كان من أبناء الفرس الذين كانوا يقيمون في اليمن. كما تعرفون فإن الفرس كانوا يحتلون اليمن، كانت اليمن يعني خاضعة لبلاد الفرس ويحكمها الفرس يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك يعني بمدة. فكان طاووس يعني من أبناء الفرس الذين كانوا يقيمون في اليمن رحمه الله تعالى، وولد في أيام خلافة عثمان بن عفان رحمه الله تعالى رضي الله عنه تقريبا، فكانت ولادته في أيام يعني خلافة عثمان رضي الله عنه. وطاووس رحمه الله سمع من زيد بن ثابت وعائشة وأبي هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم، وكان يعني معدودا من كبراء أصحاب عبد الله بن عباس، كان معدودا من كبراء تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وكان ابن عباس يعني يحب طاووسا ويثني عليه ثناء عظيما، حتى إن ابن عباس قال مرة كما روى عنه عطاء، يعني قال عطاء قال ابن عباس إني لأظن طاووسا من أهل الجنة، قال ابن عباس إني لأظن طاووسا من أهل الجنة. الصحابي الجليل ابن عباس يعني طبعا نظرا لأنه لا يستطيع أن يجزم لأحد بالجنة، لكن يعني يرجو له أن يكون من أهل الجنة لما كان عليه طاووس من الخير والورع والعمل الصالح. ورؤيت له بعض الرؤى الحسنة رآها له يعني علماء التابعين، تدل على منزلته عند الله سبحانه وتعالى، وتدل على ما كان عليه من الخير. فمن ذلك ما جاء يعني بالإسناد إلى مجاهد بن جبر، وهو واحد أيضا من تلاميذ ابن عباس، أنه قال لطاووس رأيتك يا أبا عبد الرحمن تصلي في الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم على بابها يقول لك اكشف قناعك وبين قراءتك. مجاهد يقول رأيت يعني رأى طاووس في المنام يصلي داخل الكعبة وكأنه عليه قناع، يعني كأنه يغطي وجهه بالعمامة يعني أو طرف العمامة يتلثم بها أو يتغطى بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم واقف يعني على باب الكعبة يقول لطاووس اكشف قناعك وبين قراءتك. فأولت له هذه الرؤيا يعني بالخير، وأنها يعني ثناء من الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. وكان طاووس رحمه الله ممن يواظب على قيام الليل، ومن يعني صلاحه وحسن ظنه بالناس يعني أنه ذهب مرة إلى إلى رجل إن كان له عنده يعني مصلحة أو كذا، فذهب إليه في وقت السحر اللي هو يعني قبل الفجر ساعة كذا، وطرق عليه الباب وكذا، فقال له يعني أهله يعني قالوا إنه نائم، فقال سبحان الله يعني ما كنت أظن أن أحدا ينام وقت السحر، فتعجب يعني قال سبحان الله ما كنت أظن يعني أن أحدا ينام وقت السحر، يعني ما توقع أن يكون أحد يعني نائما في هذا الوقت، فذهب إليه يعني يظن أنه قائم يصلي يعني في هذا الوقت. أو يستغفر ويدعو وكذا. وكان طاووس رحمه الله ممن يعني لا يقبل العطايا من الخلفاء، كان واحد من الذين لا يقبلون الأموال من الأمراء. عرفنا كان هذه طريقة يعني بعض التابعين وكذا، خشية أن أموال هؤلاء الأمراء يكون فيها بعض المظالم، أو يعني الأمراء ما كانوا يتورعون عن ظلم الناس وأخذ بعض الأموال بغير حق أو كذا، فكانوا يعني لا يقبلون من الأمراء شيئا. فكان طاووس يعني واحدا من هؤلاء، فأرسل أحد الأمراء إلى طاووس ب700 دينار. واحد من أمراء بني أمية أرسل إلى طاووس يعني سرة من 700 دينار، وقال للرسول يعني إن أخذها الشيخ منك فإن الأمير سيحسن إليك ويكسوك. يعني الأمير رغب الرسول الذي بعثه، لأنه يعلم أن طاووس لا يقبل العطاء، كل ما يرسل إليه بمال يرده ويقول يعني لا أريد شيئا وكذا. فقال للرسول يعني الذي أرسله بالمال إلى طاووس، لو قبل منك هذا المال وأخذه فلك يعني جائزة كبيرة وسوف يعطيك الأمير كذا وكذا. فقدم بها على طاووس، في مدينة الجند، أو جند يسابور، أو اسم مدينة يعني قال مدينة الجند أو مدينة جند يسابور، المدينة التي كان يقيم فيها طاووس. فقدم بها على طاووس فظل يلح عليه أن يأخذها، فأبى طاووس أن يأخذها. فانتظر الرجل حتى يعني غفل طاووس يعني وانصرف وكان غير منتبه، فرمى بها في قوة البيت، يعني كان تجويف كده في الجدار، فرمى السرة فيها بسرعة يعني وانصرف بدون أن يشعر به طاووس. ثم ذهب إلى الأمير وقال له قد أخذها. ذهب الأمير وقال له يعني أعطيته 700 دينار وأخذها. فالأمير يعني كافأه وأعطاه يعني جائزة وكذا. فالمهم بعد ذلك يعني دارت الأيام، وبلغ هذا الأمير عن طاووس شيء يكرهه. طاووس يعني ذكر هذا الأمير يعني بسوء، أو يعني أنه فيه ظلم أو فيه كذا. فالأمير هذا سمع يعني عن طاووس شيء يعني ما أعجبه، فقال ابعثوا إليه فليبعث إلينا بمالنا. فقال ابعثوا إلى طاووس وقولوا له 700 دينار التي أخذها يردها إليه. فجاءه الرسول فقال المال الذي بعث به الأمير إليك؟ قال ما قبضت منه شيئا. فطاووس قال سبحان الله ما قبضت منه شيئا، ما أعطاني مال، جاءني الرسول بالمال ورددته به وقلت له لا أريد شيئا. فرجع الرسول يعني إلى الأمير وأخبره بما قال طاووس، فعرف الأمير أنه صادق. الأمير عارف أن طاووس صادق وأنه لا يكذب، وقال ما أخذت شيئا، فعلا ما أخذ شيئا. فبعث الرجل الأول وقال له أين المال الذي يعني أعطيتك إياه لتعطيه لطاووس وكذبت علينا وادعيت أن طاووس أخذه وهو لم يأخذه؟ فقال لهم يعني أنظروني وابعثوني إليه وأنا سأحضر لكم المال وكذا. فذهب إليه وقال يا أبا عبد الرحمن المال الذي جئتك به هل أخذت منه شيئا؟ قال لا. فقال له يعني اسمح لي أن أدخل البيت وكذا، أنا عارف المكان الذي وضعته فيه. فذهب إلى القوة التجويف كده في الجدار، يعني زي يعني استعملوا زي مخزن كده مستودع يضعون فيه أمتعتهم. فذهب إلى القوة التي ألقى المال فيها، فنظر إليها حيث وضعه، فمد يده فإذا بالسرة قد بنى العنكبوت عليها. السرة يعني كما هي، والعنكبوت يعني بنى عليها، ما نظر أصلا يعني في هذا المكان. فذهب بها إليهم. وكان يعني رحمه الله يعني الناس عنده سواسية، يعني إذا جاءه الأمراء أو الكبراء، لأنه يعني ليس محتاجا إليهم، فبالتالي ما كان يعني يعظمهم أو يعني يزيدهم مثلا في التوقير، يعاملهم مثل ما يعامل بقية الناس. قال سفيان: حلف لنا إبراهيم بن ميسرة وهو مستقبل الكعبة، قال: ورب هذه البنية، يعني ورب هذه الكعبة، ما رأيت أحدا الشريف والوضيع عنده بمنزلة إلا طاووس. يعني حلف هذا الإمام اللي هو إبراهيم بن ميسرة، حلف أنه ما رأى أحدا الشريف والوضيع عنده سواء إلا طاووس. يعني أي واحد ما يأتي مثل الأمير ولا وزير ولا كذا، يعني يكرمه ويوقره ويجلسه مثلا في أحسن مكانه، الطاووس عنده يعني ما تفرق معه، ويعامل الناس يعني جميعا سواسيه. من مواقفه يعني رحمه الله أنه يعني طبعا الأمير يعني في ذلك الوقت، الأمير في ذلك الوقت يعني كان فيه شيء من الظلم والبغي وكذا، وكان بعض الناس يريدون أن يخرجوا على الأمير، يعني يقوموا بثورة ويخلعوا الأمير وكذا ويعينون أميرا آخر. فقال ابن لطاووس: كنت لا أزال أقول لأبي إنه ينبغي أن يخرج على هذا السلطان وأن يفعل به كذا وكذا. فكان واحد من أولاد طاووس كان دايما يحرض أباه ويقول له: يعني أنت كلمتك مطاعة، ولو أنت يعني شجعت الناس على خلع هذا الأمير وكذا، الناس يعني سيعاونونك على هذا، ونريد أن نخرج على هذا السلطان. فكان أبوه يعني ينهاه عن هذا ويقول له يعني ويحذره يعني من هذا الصنيع. قال: فخرجنا حجاجا فنزلنا في بعض القرى، وفيها يعني عامل لأمير اليمن كان من أخبث عماله. يعني واحد زي الأمير، يعني أمير عام على اليمن، وبعدين أمير اليمن هذا معين بقى يعني أمراء صغار على القرى وكذا. فأمير إحدى القرى معين من قبل أمير اليمن. فقال: فشهدنا صلاة الصبح، وكان طاووس ذهب للحج ومر على هذه القرية وحضروا صلاة الصبح، فصلوا الصبح في المسجد. فقال: فقعد هذا الأمير ويقال له ابن نجيح، قعد بين يدي طاووس وسلم عليه فلم يجبه، ثم كلمه فأعرض عنه، ثم عدل إلى الشق الآخر فأعرض عنه. الأمير يعني جاء إلى طاووس بعد الصلاة، عرف أن هذا طاووس وكذا، فجاء هذا الأمير القرية هذا اسمه ابن نجيح، جاء يسلم على طاووس فأعرض عنه يعني والتفت إلى الجهة الأخرى، فجاءه من الجهة الأخرى فأعرض عنه والتفت إلى جهة ثانية. فقال ابن طاووس: قال: فلما رأيت ما به قمت إليه ومددت بيده وجعلت أسائله، وقلت له: إن أبا عبد الرحمن لم يعرفه. قال هذا العامل، قال له يعني اتحرج هو من العامل هذا، وقال له يعني: إن أبي لم يعرفك كذا، وما انتبه يعني. فقال العامل: يعني بلى معرفته بي فعلت ما رأيت. قال: بلى يعني هو يعرفني، وبسبب أنه يعرفني وأن رأيه في يعني ليس بجيد، لذلك يعني أعرض عني. فالقصد أن ابن طاووس هذا اللي هو كان يحرض أباه على الخروج على الأمير، يعني ذهب يجامل الأمير ويحاول أن هو يعني يصرف الموقف وكذا. فبعد ذلك يعني لما خرجوا وذهبوا إلى المنزل، قال طاووس لابنه: أي لكع، بينما أنت زعمت تريد أن تخرج عليهم بسيفك لم تستطع أن تحبس عنهم لسانك. قال له: يعني منين أنت تريد أنك تخرج عليهم وتدعي كذا، وأنت يعني مش عارف يعني فقط تظهر لهم يعني أنك غاضب عليهم أو تنكر عليهم مثلا بلسانك أو فقال إذا كنت ما تستطيع أن تنكر عليهم يعني بلسانك، ولا حتى بأن يتمعر وجهك مثلا وتعرض عنهم، وذهبت تجامل الأمير وتقول له فمنين أنت عايز تخرج عليهم يعني. فالقصد أن هذا الأمر يعني يقع أحيانا، بعض الناس يعني تجد الحماس وكذا بالكلام، في وقت الجد يعني ما تجده يعني على صورة أخرى يعني. وضحت القصة أو إن شاء الله لا أعرف يعني إن شاء الله. وكان يعني طاووس رحمه الله كان دايما يعني يعظ الأمراء والخلفاء ويوصيهم يعني بتقوى الله ويحذرهم من الظلم، فأيضا لما كان يعني في مناسك الحج يعني ذهب إلى سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك، التقى به طاووس في موسم الحج ودخل عليه فقال له: يا أمير المؤمنين، إن صخرة كانت على شفير جب في جهنم هوت فيها 70 خريفا حتى استقرت في قرارها. قال له: يا أمير المؤمنين، هناك صخرة كانت على شفير جب يعني منحدر يعني في جهنم، وهوت في هذا الجب وظلت تهوي 70 سنة حتى وصلت إلى قعره، أتدري لمن أعدها الله؟ يقول طاووس للخليفة يعني: أتدري لمن أعدها الله؟ قال: لا، لمن أعدها؟ قال: لمن يعني ولاه الله الحكم فجار، لمن ولاه الله الحكم يعني وجعله حاكما وجار يعني وظلم وكذا. فقالوا يعني فتأثر يعني سليمان بهذه الموعظة يعني وانتفع بها. فالقصد يعني أن طاووس رحمه الله كان يعني لا يقبل العطايا من الأمراء، وبسبب ذلك كان يعني يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وهم يعلمون يعني أنه صادق وأنه يريد الخير، وفي نفس الوقت كان لا يحرض على الخروج عليهم يعني بالسيف، ولكن فقط يرى أنهم يعني ينصحون ويعني ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر رحمه الله تعالى. ومن كلامه رحمه الله أنه قال: من قال واتقى الله خير ممن صمت واتقى الله. الذي يتكلم ويتقي الله في كلامه أفضل من الذي يسكت ويتقي الله في سكوته. وكذلك أيضا من كلامه رحمه الله أنه كان يعني يدعو الله تعالى ألا يكثر ماله وألا يكثر أولاده وأن يرزقه الإيمان والعمل، يعني كان يريد ألا تكثر أمواله وتكثر أولاده حتى يعني لا ينشغل بذلك يعني عن طاعة الله. وهذه يعني وجهة نظره، ولكن طبعا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأصحابه بكثرة المال وكثرة الولد صلى الله عليه وسلم، كما دعا بذلك لأنس ابن مالك. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال: اللهم كثر ماله وكثر ولده. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى أن ذلك من الخير، يعني المال إذا كثر والإنسان يعني أنفقه في طاعة الله واتقى الله فيه يكون خيرا للمسلم. وكذلك كثرة الأولاد، إذا الإنسان يعني رباهم تربية حسنة ونشأهم على الإسلام يكون ذلك خيرا أيضا. لكن يعني هو وجهة نظري أنه كان يخاف يعني أن يكون ذلك يعني فتنة له ويصرفه عن طاعة الله، فكان يدعو الله بهذا الدعاء. وكذلك يعني من الحكايات يعني التي حكاها طاووس يعني أو الروايات التي رواها طاووس أنه قال: لقي عيسى بن مريم إبليس. يقول أن عيسى بن مريم التقى بإبليس يعني لعنه الله، فقال إبليس لعيسى: أما علمت أنه لا يصيبك إلا ما قدر لك؟ قال: نعم. إبليس يقول لعيسى: أما علمت أنه لا يصيبك إلا ما قدر لك؟ قال: نعم. قال: فرق ذروة هذا الجبل فترد منه فانظر أتعيش أم لا. فإبليس قال لعيسى: قال اصعد إلى ذروة هذا الجبل وترد منه، يعني ألقي بنفسك يا من فوق الجبل ولن يصيبك إلا ما كتب لك، لو كتب الله لك أن تعيش ستعيش، كتب لك أن تموت ستموت. فقال عيسى عليه السلام: إن العبد لا يبتلي ربه ولكن الله يبتلي عبده. فعيسى عليه السلام قال: إن العبد لا يبتلي ربه، يعني العبد مش هيطلع يعني يختبر الله تعالى الله عن ذلك، يطلع يرمي نفسه فوق الجبل ويشوف يعني هل ربنا كتب له يعيش أو ما كتب له يعيش. كل العبد يعني عليه أنه يأخذ بالأسباب، والله تعالى هو الذي يبتلي العبد، والعبد يعني لا يبتلي الله تعالى. قال: فخصمه يعني فغلب يعني عيسى إبليس. فهذا مما يعني رواه طاووس يعني رحمه الله. وكذلك يعني لما كبرت سنه جاء بعض الطلاب يعني جاءوا لزيارته وسؤاله وقد كبرت سنه يعني، فكان يعني ابنه شيخا يعني كبيرا, ابن طاووس كان يعني شيخا كبيرا يعني أبيض الرأس واللحية وكذا. فجاء بعض الطلبة يعني يستأذنون على طاووس, فخرج لهم ابنه فظنوه ظنوه هو يعني خرج ابنه كده شيخ كبير وأبيض الرأس واللحية وكذا, فحسبوه يعني طاووسا. فقال أنا لست طاووسا وإنما أنا ابنه. قالوا إن كنت ابنه فقد خرف أبوك, يعني كنت أنت ابنه يبقى إذن هي أبوك, يعني ما في فايدة في السؤال, أكيد يعني أبوك يعني خرف يعني. فقال لهم إن العالم لا يخرف, أو يعني الذي يعني قرأ الذي حفظ القرآن يعني وكذا يعني لا يخرف. وهذا نقل يعني أيضا عن جماعة من السلف, يعني أكثر من واحد قالوا من حفظ القرآن متع بعقله, وهذا يعني شيء مشاهد يعني أو بفضل الله, يعني دايما حفظة القرآن وعلماء القرآن والقراءات وكذا, سبحان الله كثير منهم يعني, ورأينا يعني بعضهم يعني كان على سبيل المثال الشيخ الزيات يعني رحمه الله يعني عاش 100 سنة, يعني توفي العام الماضي رحمه الله, وكان عمره يعني 100 سنة وكان إلى آخر لحظة يعني من لحظاته وهو يعلم القرآن والقراءات وممتع بعقله. وكثير من العلماء يعني خاصة علماء القرآن وحفظة القرآن وكذا يمتعهم الله بعقولهم وكذا. فابن طاووس يعني قال لهم يعني إن العالم وكذا الذي حفظ القرآن يعني لا يخرف, يعني فأدخلهم يعني على طاووس. فطاووس يعني كان يعني لا يزال يعني الحمد لله ممتعا بعقله وعلمه وكذا, فقال لهم يعني إن شئتم يعني علمتكم في مجلسي هذا القرآن والتوراة والإنجيل. قال إن شئتم علمتكم في مجلسي هذا التوراة القرآن والتوراة والإنجيل, يعني الحمد لله كان يعلم القرآن وأيضا اطلع على كتب السابقين وعنده علم بها يعني. ثم قال يعني أوصى هؤلاء التلاميذ يعني بخوف الله تعالى وأن لا يكون شيء عندهم أخوف من الله, وأن يرجو الله تعالى وأن لا يكون عندهم يعني وأن يرجو الله تعالى رجاء هو أشد من من خوفهم إياه, يعني يكون رجاؤهم لله يعني أشد من خوفهم من الله سبحانه وتعالى, وأن يحبوا للناس ما يحبوا لأنفسهم. ومن كلامه رحمه الله أيضا أنه قال ما من شيء يتكلم به ابن آدم إلا أحصي عليه حتى أمينه في مرضه, حتى أمينه في مرضه. وهذه الحكاية يعني حكيت للإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد وهو في مرض وفاته اشتد به المرض, فكان يئن اللي هو الأنين يعني المرض, فكان يئن يعني الإمام أحمد رحمه الله, وكان عنده طلابه فكانوا يقرؤون عليه, فأمرهم أن يقرأوا عليه يعني من بعض كتبه يعني فيها أحاديث وكذا عن المرض ويعني الصبر على المرض وكذا. فكان من ضمن ما قرأوا عليه يعني أن طاووس كان يكره الأنين للمريض ويقول يعني إن أنين المريض يعني من الشكوى وأن الأنين يعني يحصى على ابن آدم وكذا. قالوا فما أن بعد يعني, فالإمام أحمد يعني منذ سمع ذلك يعني توقف عن الأنين يعني وكذا. لكن طبعا هذا من كلام يعني طاووس رحمه الله, يعني إمام من أئمة التابعين, لكن ليس فيه يعني نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا, فيعني لا يلزم الأخذ بهذا يعني إن شاء الله. نعم نعم. بالنسبة للتوراة والإنجيل, يعني طبعا التوراة والإنجيل كما هو معلوم يعني فيها المحرف, التوراة والإنجيل يعني حرفت وغيرت وكذا, لكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حدثوا عن بني إسرائيل وما حرج ولا حرج وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوا. فمن هذا الباب يعني يعلمهم ما في التوراة والإنجيل يعني من تفاصيل القصص التي في القرآن وكذا, لكن بدون يعني تصديق لها ولا تكذيب, إلا إذا كانت معارضة للقرآن والسنة فطبعا تكذب يعني ويعلم أن هذا من التحريف والتغيير, لكن إذا كانت غير معارضة فيجوز التحديث بها بدون يعني تصديق أو تكذيب. وكذلك أيضا من وصاياه رحمه الله أنه كان يوصي الشباب بالزواج، وكان يقول يعني إذا رأى شابا غير متزوج يقول له تزوج أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد، ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. كان يقول يوصي الشباب بالزواج ويقول لهم يعني تزوج وإلا إيه قلت لك مثل ما قال عمر لأبي الزوائد. يعني رجل كان عمر إيه سأله قال متزوج أنت؟ قال لا. قال لا يمنعك من الزواج إلا عجز أو فجور، ولا يزول الله، إما عاجز عن الزواج وإما تكون يعني فاجرا، ولا يزول الله يعني تفعل شيئا مما حرم الله أو كذا. فهذه كانت كلمة عمر، يعني كانت كلمة يعني شديدة. فكان طاووس كذلك يعني يوصي الشباب بالزواج ويعني يخوفهم بهذه المقولة. استمر طاووس رحمه الله على ما هو عليه يعني من الخير والعمل الصالح حتى توفي رحمه الله سنة 600، سنة 106 من الهجرة، سنة 106 من الهجرة توفي رحمه الله. وكان رحمه الله يعني من خواص أصحاب ابن عباس وكبراء أصحاب ابن عباس، لدرجة أن يعني أنهم قالوا أن حتى عطاء، رغم أن عطاء يعني من التلاميذ المقربين من ابن عباس، كان عطاء وأصحابه وكذا لهم يعني مجلس، وكان هناك مجلس آخر لخواص ابن عباس، يعني كان طاووس واحدة من هؤلاء الخواص الذين إيه يعني يخصهم ابن عباس بمجلس يعني يحدثهم فيه يعني زيادة، ويكون يعني زي مستوى التعليم. يعني كان العلماء أيضا سابقا عندهم أحيانا زي مستويات، يعني ممكن مثلا مستوى معين يكون أرفع يعني وأعلى وكذا، فيخصون به بعض الطلاب الذين يعني ذهنهم يستوعب هذه المعلومات وكذا، وهناك إيه مستوى أقل مثلا يكون يعني للمحاضرات العامة للآخرين وكذا. فكان طاووس كما ذكرنا يعني من الخواص يعني ومن كبراء أصحاب ابن عباس. توفي 606 للهجرة رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.